واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن حديث أبي ريحانة، والذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح. وحدث فيه أبو ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر، نهى عن الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل تحت ثيابه حريرة مثل الأعادم، وأن يجعل الرجل على كتفيه حريرة مثل الأعادم، وعن النهبة وعن ركوب النمور وعن لبوس الخاتم. نعم لسه اكمل باب العريق بالراحة علي. عارف انكم حفظتوا، وعن لبوس الخاتم لغير ذي سلطان. هذه امور عشر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجاء ذكرها في هذا الحديث الشريف. في المحاضرة السابقة ذكرنا خمسا من هذه الأمور، تحدثنا عن الوشم وبينا ما هو، وتحدثنا عن الوشم وبينا ما هو، وتحدثنا عن المقصود بالنتف، وقلنا يقصد بذلك أمران كما بينا في المحاضرة السابقة. ثم تحدثنا عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وبقي لنا خمس. أولى هذه الخمس التي بقيت لنا وهي السادسة في الحديث، قول أبي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الرجل أسفل ثوبه حريرة مثل الأعاجم. طرحت سؤال في نهاية المحاضرة السابقة وقلت الحرير شيء معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يلبس الحرير، ففيه نوع من التكسر والتخنث والتميع، إذ أنه من ناعم الثياب فلا يكون إلا للنساء، وما ينبغي أن يكون للرجال. هناك بعض الناس عمد إلى فعل أمرين، أحدهما ما نحن بصدده الآن، أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. إيه أسفل ثيابه؟ قلت أنت لو جيت إلى الكم كم ينو الأسورة دي تبقى أسفله، ولو جيت للبنطلون ده اسمه أسفل، ولو جيت للجلابية دي اسمها أسفل الثوب. فهل هذا هو المعني؟ قال بعضهم نعم، الأعاجم كانوا يزينون ثيابهم من أسفلها بالحرير، ويقصدون بذلك أمرين: التزين والحفاظ على الثوب. يجب أسفل الثوب أخره كده وروح عامله إيه؟ ها؟ حرير. منه بيزين الثوب ومنه بيحافظ عليه. ليه؟ دائما أسافل الثياب هي أسرعها للتلف، ولذلك أول ما تدوب هدومك بتدوب منين؟ لأن الآلية أو الأساور مش كده ولا إيه؟ أسرعها للتلف. فالحرير، الحرير نوع من القماش القوي القوي لا يسرع إليه التلف، يبقى بيجعل أسفل الثياب حريرا لسببينه للتزين وللحفاظ عليه، هذا منهي عنه. ومنهي عنه السببين مش للحرير وبس، هلا لان هذا ايضا كان من فعل الايه الاعاجم اهل الكفر، ونحن قد نهينا عن التشبه باهل الكفر، وان كنا الان في زمان نحن نقلد فيه اهل الكفر في كل صغيره وفي كل كبيره، الا ان الاسلام كان حريصا على الا نتشبه باهل الكفر. فقال بعضهم هذه هي الصوره المنهي عنها. البعض الاخر بيقول اني وان يجعل الرجل تحت ثيابه حريره مثل الاعاجم. الاعاجم كانوا يلبسوا ثياب من فوق وبعدين يبقى عامل لنفسه شيء من تحت زي الفانيلا بتاعتك مثلا، خلاص مش يلبسها بقى خط، لا ده بيجعلها ايه حرير. هلا الحرير يلبسه تحت كده، طب المفروض الانسان يظهره يلبسه تحت كده الايه ليه؟ لانهم كانوا يعلمون ان الحرير ينعم الجسد عشان يعني تغيله جلده. فهذه صورة ايضا منهيا عنها. ومن هنا قال اهل العلم، بعض اهل العلم يعني ذهب الى الصورة التي ذكرنا اولا، وبعضهم ذهب الى الصورة التي ذكرنا ثانيا، وكلا الصورتين منهي عنه، لانه كلا الصورتين من فعل الايه من فعل الاعاجم. فلو ذهبت الى الصورة الاولى فهو منهي عنها، ولو ذهبت الى الصورة الثانية فايضا هو منهي عنها، لان ذلك من فعل الايه من فعل الاعاجم. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت السابعة فقال وان يجعل الرجل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. تعرف المنكبين او المنكبين دول بيتحط عليهم ايه؟ قال حاجة من الاثنين، يشال يا كفية، مش في ناس بتلبس الكفية دي خلاص يقول لك يا اخي ده شال او كفية حاجة انا مش لابسها، ده انا حاططها كده بزين بيها نفسي او بلفي بيها نفسي، فلا بأس ان تكون حريرا. فاللي يروح يشتري الكفية حرير او الشال اللي يوضع على ظهره حرير، والكلام طبعا هنا لمين للرجال. فهذا ايضا منهي عنه وفيه تشبه بالاعاجم. البعض الاخر بيقول ده كمان مش الكوفية والشال، ده العالم كانوا يجيبوا حاجة يربطوها بفتنة كده تبقى زايدة عن الثياب وتبقى مدلدلة من ورا. اللي فيكو كان زمان بيتفرج على الافلام اللي جيبوها للرومان والناس دي، يلاقيه يربط الفتلة دي وبغسيل بتاع الحرير المدلدل من ايه من ورا دي. وان يجعل الرجل على منكبيه حريرا مثل الايه مثل الاعاجم. ايا كانت الصورة، ان خدتها كوفية، ان خدتها شال، ان خدتها نوع من الثياب الطويل اللي كانوا بيربطوه بفتلتين دول وجعلوا على منكبيه، فكل هذا منهي عنه لانه حرير ده اولا، حتى وان لم يكن حريرا ففيه تشبه بالاعاجم. واما الثامنة في هذا الحديث وعن النهبة. النهبة كان زمان من عادات اهل الجاهلية ان بعض القبائل تغير على بعض ليس لغرض الا ان ينهب بعضها بعضا، بس رايح عشان تغير عليها عشان تسبي النساء وتسرق الاغنام والاموال والمتاع، واخد بالك زي بقى في لغة العصر الاساليب النهب، عارف النهب اهو النهب ده، هي دي بقى في لغة الحديث. ونهى عن الايه النهبة، ان احنا نغير على اعدائنا لمجرد ان ننهبهم، ده اخلاق مسلمين مش اخلاق مسلمين. ما ينفع تغير لا على يهودي ولا شو اليهود عاملين فينا ايه، ما ينفع تغير عليه لاجل ان تنهبه. الاسلام بين لك انك ان اغرت عليه فذلك يكون اما لدفع ضره واما لدعوته الى الإسلام، مش كده ولا إيه؟ يدفع ضرره عنك لأنه بيأذيك فتسأل لنفسك فتغير عليه، تمام؟ أو أنك تغير عليه بغرض أن تدعوه إلى الإسلام. لكن نذهب إلى أعدائنا فنغير عليهم لا دعوة إلى الإسلام ولا دفاعا عن النفس، وإنما لغرض أن ننهبهم نأخذ النساء ونأسر الرجال ونأخذ الأموال ونأخذ المتاع، كما يفعل كلاب الغرب الآن، كما يفعل كلاب الغرب الآن. يعني كلاب الغرب الآن يهاجمون الدول الإسلامية لا لأي غرض إلا لغرض نهب ثروات الدول الإسلامية. لما تقرأ زمن الاحتلال، الإنجليز ليش احتلوا مصر؟ احتلوها ليه؟ احتلوها ليه؟ عشان ينهبوا ثرواتها. ده ده ده ده ده ده أمور جاهلية في ثوب العصر الحديث. فالفرنسويين واخد بالك احتلوا الجزائر ليه؟ ليه؟ الإيطاليين احتلوا ليبيا ليه؟ تعرف تدرس تواريخ الاحتلال شوف الناس دي بتحتل. اليهود محتلين مزارع شبعة وأراضي في لبنان وفي الأردن ليه؟ وفي سوريا ليه؟ ليه؟ لنهب ثرواتها، وخاصة الثروة المائية، الثروة المائية. وقاوة الناس لازم تفهم ده كويس أوي. فهي ما هم إلا عصابات، عصابات تحت مسمى الحضارة والعصر الحديث والحريات وما إلى هذا. لا، هؤلاء أهل ضلال، عصابات، عصابات. كذلك الأمر، كذلك الأمر لما بيهاجموا أي دول إسلامية لأجل مواقعها الاستراتيجية، زي ما أمريكا عاملة الآن في أفغانستان، وأمريكا بتسعى لدخول العراق. لا تقول لي بقى سلاحة مش عارف إيه ولا إيه ولا كده، كل القرع اللي بتسمعه ده وكل الطرائق اللي بتسمعه ده ريحوها وقالوا جبنا مفتشين ونخش ودور على برضه على الغرامة. إذا ما هو في غرض تبحث على الغرض، هو يريد أن يسيطر تماما على بترول العراق لأنه قوة بالنسبة للأمريكان، ويبقى عنده احتياطي وقائد وما إلى هذا. نفس القضية التي دخل لأجلها دول الخليج، نفس القضية، ونفس القضايا اللي هيدخلهم من أجلها وهيحاول ضرب مصر، وده جاي وده شيء هتشوف فيما بعد، وأقسم على هذا بالله. فلن نسلم ولن يسلم غيرنا ما دمنا قد تركنا لكلابنا أن تنبح على إخواننا فسوف تنبح علينا. ده شيء ينبغي أن يفهمه المغفلون، الأراطيس اللي مش فاهمين أي حاجة عن أي حاجة، وفاهمين نفسهم فاهمين كل حاجة عن كل حاجة ومش عارفين أي حاجة عن أي حاجة. فهذه أغراض ونوايا هؤلاء، أنهم يعني لا يهاجمون دولة إلا لغرض إيه؟ نهبها، نهبها. نحن نهين عن هذا، نحن نهين عن هذا. نحن لا نقاتل ولا نحارب لأجل أن ننهب دولا، لا، إما أن ندفع عن أنفسنا، وإما أننا نريد أن ننشر كلمة لا إله إلا الله. هذه أغراضنا، هذه أغراضنا. ومن هنا نهانا الإسلام ما تيجي تقول وهذه رأيك هاجم أعداء دول ده عندهم ذهب وبتاع، هي دي نيتك، لن تفلح والله، لن تفلح، لن تفلح، لأن الإسلام نهانا عن هذا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الإيه؟ النهبة، وهو أن تغير على عدوك لأجل أن تنهب ثروات. دي مش أخلاقنا وده مش أغراضنا، ونحن لا نقاتل ولا نحارب لهذا الغرض. ولذلك إخواننا دائما كنت أقول لهم أن أي جماعة من الجماعات الإسلامية اللي بتطلع لو أن في غرضها السلطة والوصول للحكم والوصول للمال وكذا وكذا وكذا لن تفلح، لن تفلح، لن تفلح. ما ينبغي أن يكون هذا هو غرض المسلم بأي حال الأحوال. غرض المسلم أنا أنشر ديني وأدفع عن نفسي بس، لغير هذا أنا لا أتحرك ولا أقاتل ولا أفعل شيء بأعدائي بأي حال من الأحوال. إذا دي معنى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ليه؟ عن النهبة، عن النهبة، وعن ركوب النمور. إيه ركوب النمور؟ خد بالك منها بقى عشان ده احنا بنعمله كمان في سياراتنا. كان يجوا الجماعة الأعاجم يصطادوا النمور وبعدين يروحوا سلخين جلدها وبعدين يحطوه على الدواب، يحطوه على الايه؟ الدابة، بدال السمين. انت بقى شيء تسميه البردعة او بلغة العرب الرحل، واخد بالك؟ الرحل او ما الى هذا. خلاص فيروحوا جايبين جلود النمور دي ورجليه كده باينة وحطوا على الدابة بتاعته نوع من انواع الكبر والعنطفة، زي ما بيعملوا بعضهم دلوقتي، يروح جايب جلد نمر وحطه ورا منه في السيارة، أو بتعلب ولا بتاع مش عارف إيه وحطه ورا منه في السيارة، من نوع من أنواع الكبر والظلف. وهذا أيضا يكفي أنه من فعل إيه؟ من فعل العادل. وقد أمرنا أن نخالفهم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ركوب الإيه؟ النمور. النمور مش تركب النمر، النمر يعني مش حد يركب نمر، مش حد يركب نمر، لا ركوب النمور هذه معناها بقى اللي هو إيه؟ أنك تضع جلد النمر على ظهر البعير وبعدين تركب عليه، فهذا منهي عنه. وأما العاشرة والأخيرة فلها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم لغير ذي سلطان. أيوة، يعني لبس الخاتم ده مقصور على السلطان بس، مقصور على السلطان بس. الحديث بيقول كده اهو، الحديث بيقول كده خاتم. صبرك بالله ما تخلعش، بس اصبر لما كمل، ربنا يجزيك خير يا رب، وتكون يعني الذين يسارعون الى تنفيذ اوامر رسول الله. فلبس الخاتم ده من يعلمه الا لذي سلطان بس، بس. فازاي ازاي العلماء الحديث وقفوا مع هذا الامر؟ قالوا كل الامور التسعه اللي فاتت لها ما يؤيدها الا هذا، الا هذا العاشر ده فله ما يعارضه، له ايه ما يعارضه. عندك روايه النبي صلى الله عليه وسلم خلع خاتمه فخلع الصحابه خواتيمه، يبقى كانوا لابسين ايه؟ كانوا كلهم ذي سلطان، بس السلطان وكان الحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب الباقيين كانوا لابسين ليه؟ كانوا لابسين ليه؟ بل تتبع روايات كثيره جدا تجد فيها ان كثيرا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين كان يلبس الخاتم، الخاتم مع انه ليس من اهله السلطان، السلطان. طب نعمل ايه؟ نوفق بينهم من الكلام ده ازاي؟ فبعضهم قال ان الامر العاشر ده ضعيف في الحديث، يعني الحديث كله صحيح والتسعة ونص صحيحة الا الشيء العاشر ده. ليه؟ طب ضعيف ليه؟ قالوا يا اخي احنا عندنا لما بنيجي نعرف الحديث الصحيح يقول هو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا انا مش هشرح مصطلح حديث، لكن هبين لك معلومة سريعة كده. ايه معنى من ضمن الاحاديث الضعيفة الحديث الشاذ؟ يعني ايه حديث شاذ؟ يعني ايه حديث شاذ؟ حديث الشاذ يجي يرويه واحد ثقة مفيش غبار عليه، لكن يجي في امر يقول نهى النبي، يجي عشرة غيره ثقات يقولوا احل النبي، يبقى هو روى بصيغة النهي وعشرة خلفه وراه بصيغة التحليل. تاخد بالواحدة ولا بالعشرة؟ ما في شك ان العشرة اصدق، ولذلك يسموا رواية الواحد دي رواية ايه؟ شاذة، فيسموها الرواية التي خالف فيها الثقة الثقات. خلاص؟ يبقى ثقة واحد لكن خالف ايه؟ خالف. فيجي مثلا اديك واحدين قدامهم، خلاص؟ اديك واحدين قدامهم، خلاص؟ فيجي انا اقول كلمة وقلت محاضرة، بعدين لما خرجتوا واقفين بقى بتتكلموا، واحد قال لكم جه عدى عليكم حضرتوا النهارده؟ قال طب الشيخ قال ايه؟ فعلاء قال له ده حرم الخيار مثلا، خلاص؟ راح رابط منكم سبعه ثمانيه، قالوا لا ما حصلش ده احله. تفتكر مين اللي سمع غلط؟ يبقى اكيد ده سبعه ثمانيه بيقولوا احله، واحد بيقول ما لا حرمه، تصدق انت مين؟ خلاص سبعه ثمانيه. فما بنقولش على علاء كذاب، لكن بيقول سمع غلط، فتبقى رواية دي اسمها رواية ايه؟ رواية شاذة، يبقى خالف فيها الايه؟ الثقات. فهم بيقولوا ان قوله ونهى عن لبوس الخاتم الا لذي سلطان، خلاص؟ يبقى دي بيعتبروها شاذة بس، شاذة. وعلى كده العشرة دي بيضعفوها لأن هذا الثقة وهو أبو ريحانة خالف ليه؟ ثقة جمع كبير جدا من الصحابة، لبس الخواتم الخواتيم وأخبر إن الصحابة كانوا بيسموا للنبي أبا حاز، خلاص؟ فاعتبروها رواية إيه؟ رواية شاذة. البعض الآخر لا، قال يا أخي قبل ما تضعف وتقول شاذة غير شاذة، طب ما إحنا نقول حاجة. هذا كان أول الأمرين. في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم الا للسلطان، ثم اباح هذا لكل الناس. يبقى الجزئيه دي صحيحه بس ايه؟ بس ايه؟ منسوخ منسوخ. ده كان اول الامرين النبي كان نهى عن ده، قال ما حدش يلبس الخاتم الا السلطان بس. وبعد كده اباح لبس الخاتم ليه؟ للكل. للكل ادي رد ثاني ورد طيب وحل. اه صحيح، ايه المشكله اللي يكون ده اول الامرين واخر الامرين اباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ خلاص مش كده ولا ايه؟ بس لما يجي واحد يقول اكلنا لحوم الخير، ها صادق ولا كذاب؟ صادق. واحد يجي يقول نهينا عن اكل لحوم الخير، صادق ولا كذاب؟ برضه صادق، لان في اول الامرين كان اكل الخيل ها مباح ثم نهي عنه. ده صحيح وده صحيح، لكن في ناسخ وفي منسوخ قالوا كذلك الامر، كذلك الامر، خلاص كذلك الايه الامر. فريق ثالث قال يا عمي طيب احنا عندنا قاعده بتقول نحن لا نلجا الى النسخ الا اذا عجزنا عن التوفيق. احنا ممكن نوفق، احنا ممكن، وهذا طبعا ما اميله اليه لان التوفيق بيبقى اسلم حاجه واحسن حاجه. قال ممكن نوفق بين الروايتين، الروايه اللي فيها نهي عن لبوس الخاتم الا الغير الا اللي فيه سلطان، والروايه اللي فيها اباحه لبس ها الخاتم، نوفق بين الروايتين. ازاي؟ قالوا ان الخاتم المنهي عن لبوسه الا للسلطان وهو الخاتم الذي يتخذ للختم. كان السلاطين يلبسوا الخاتم عشان يعملوا بيه ايه؟ يختموا بيه. ففي ناس بدات تقلدهم، يقوم عامل الختم بتاعه يعملوا ايه؟ خاتم. هو ده الخاتم المنهي عنه. اما الخاتم الذي يلبسه الرجل لغرض التزين خلاص فلا شيء فيه. يبقى وفقنا بين الروايتين ولا لا؟ ولذلك قالوا شوف الحديث قال الا لدي ها سلطان، يعني دي تفهمها ان الخاتم المنهي عنه اللي يلبس وهو الخاتم الذي يتخذ لغرض الايه؟ لغرض الايه؟ الختم. ختم. تبقى دي مساله. نعم. لا طبعا، لا طبعا، عارفين الذهب حرام، عارفين الذهب حرام. احنا بنتكلم على خواتيم الفضه خلاص، ماشي يا شباب الكلام واضح خلاص. فوفقوا بين الروايتين، قالوا والتوفيق اسلم وافضل. بهذا تكون ان شاء الله تعالى قد تمت لك الامور العشر. نلتقي ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر مع حديث اخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش في رحابه سائلين الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.